الكامل بترابنا. يا من تسل من أنتم فجوابنا. Thank you. نزلزل الأرض تحت أقدامهم، نزلزل الأرض تحت أقدامهم، نزلزل الأرض تحت أقدامهم، والله على ذلك من الشاهدين.